هل قال ابن العثيمين ان الله معنا بذاته؟ نعم، ثم تاب واعلن توبته. تاب على ايد الشيخ ابن باز واعلن توبته.